بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وما زلنا في حقوق الزوجين، كل من الزوجين عن آخر، وتوقفنا عند نفقة الزوجة. نفقة الزوجة، الزوجة، نفقة زوجة الغائب. وبعد أن تكلمنا عن نفقة الزوجة وصلنا إلى نفقة زوجة الغائب. والحنفية في مسألة الغائب لا يخفى عليكم كما تحدثنا في شرح مجلة الأحكام، لا يحكمون على الغائب، لا يقضون على الغائب. لذلك هنا اجتمعت عندي قضيتان، مسألتان أساسيتان. الأولى حق الزوجة في النفقة، وأن حقها في النفقة لا يقبل التأجيل. هي مرأة تريد أن تأكل، تشرب، تلبس، تسكن. فوجود تعرضت هنا ايش مفسدتان، مفسدة ترك المرأة دون نفقة، وهي تستحق النفقة بالاحتباس، وهي احتبست لحق من؟ لحق الزوج. والزوج سافر، الزوج غاب، انقطع، حبس، هي محبوسة لحق الزوج. والأمر الآخر هو ماذا؟ أن الحنفية يرون أن الغائب لا يقضى عليه، لأنه يعني لم يكن حاضرا في الدعوة ويدافع عن نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. كيف جمع الحنفية بين هاتين القضيتين ووفقوا بينهما؟ ستجد تخريجا جميلا جيدا. وبالحيث تأخذ الزوجة أو أعطيت الزوجة حقها من الإيش؟ النفقة، في الوقت الذي لم يضيع الحنفية حق من؟ الزوج الغائب، الذي إذا حضر جعل له العلماء الحنفية جعلوا له إيش؟ إجراءات، وجعلوا له يعني حقوقا، بحيث يستطيع أن يسترد ما أخذته الزوجة من النفقة في حال غيابه إذا كانت غير إيش؟ مستحقة إيش لها. وهكذا نوفق بين هذه الأحكام. نبدأ الآن بقراءة المادة والتعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في نفقة زوجة الغائب. نعم. 189 تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة. تفرض له مال نفقة للزوجة إذا كان للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة، من جنس النفقة، كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات. نعم. والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين. نعم. أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد، أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر. نعم. أو كان الحاكم يعلم بهما، أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح. وإن كان لا يقضى لها به على الغائب، ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين، فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه، ويأخذ الحاكم عليها كفيلا بالمال الذي تقبضه، ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة، وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها. تمام. إذن المادة أفادت الآتي: أن الزوجة تفرض لها، الآن سيتحدث في المواد الآتية كيف تفرض النفقة. المهم إذا كان للزوج ها هذا محل اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه. إن كان للزوج غلة أو مال من جنس النفقة، غلة يعني جنس النفقة، إيش هي جنس النفقة؟ طعام وكسوة أو مال، نقود، دراهم، دنانير، ذهب، دولار تركي. الزوج إذا غاب وترك في البيت، في البيت ترك مصاري، ترك دولارات، ترك تركي، ترك ذهب، أو ترك وديعة عند شخص، ترك عنده شو؟ وديعة، يعني حاطط عنده وديعة 2000 دولار، 1000 دولار، من جنس إيش؟ من جنس، من جنس شو؟ النفقة. النفقة، مو ترك عنده سيارة أو دراجة أو لابتوب، هاي سيأتي حكمها. الآن الزوج عندي 3 حالات باختصار، إما أن يترك في البيت نقودا، أو يترك وديعة أمانة عند شخص من جنس النفقة نقود، أو يكون له دين على من؟ على رجل من جنس النفقة، له عليه دولارات، ليرة تركي، ذهب، ذهب والدولار، الدولار والليرة التركي، كل شيء نقود وكل شيء ذهب وفضة، هذا كله شو اسمه؟ يأخذ حكم واحد، هو جنس إيش؟ واحد. يقضي لها الزوج أيضا. متى يقضي لها؟ صاحب الدين أو الوديعة عليه أن ماذا؟ يقر بالإيش؟ يقر بالدين وبالزوجية، بالدين وبالزوجية. إذا ما أقر بالدين ولا بالزوجية أو بالوديعة وبالزوجية، هنا إيش؟ تحتاج إلى أمر من الحاكم. طيب إذا أمر الحاكم أو قضى لها بالنفقة وقال له لا، صاحب الليش، صاحب الدين وصاحب الوديعة أعطيها، أنت مو لك، أنت الغائب له عندك وديعة، تقر؟ قال نعم، أو قال لا، والحاكم يعلم بموجب بينات قدمتها الزوجة مثلا أو بطريقة أخرى، يأمره الحاكم بأن يدفع النفقة لمن؟ للزوجة، بدلا عمن؟ عن الغائب. انتبهوا هنا، لم يقضي الحاكم، إنما ماذا فعل؟ أمره. إيش أمره؟ لأن هنا أمر الحاكم من باب الإعانة لا من باب القضاء، لأنه يقول لك القاضي لا يقضي على غائب. لكن أنت يا أخي مو عندك وديعة للغائب؟ نعم عندي وديعة، إذن أعطي هذه المرأة من الوديعة حتى إذا جاء الغائب. قال طب بركي أجى الغائب وطالبني، قال لا، إذا جاء الغائب نحن نتصرف معه إن شاء الله. إذا أقر بالزوجية يلزم بالنفقة، أنكر الزوجية أنت إيش؟ لست مطالبا بالشيء الذي دفعته، يعني مشكلتك محلولة. طيب طيب، الزوجة هنا طالبت القاضي بالنفقة، القاضي أمر الوديع أو إيش؟ المدين بدفع النفقة لمن؟ للزوجة. يطلب القاضي من الزوجة كفيلا، كفيل بشو؟ قال كفيل من أجل 3 أمور. الأمر الأول كفيلا من أجل إذا كان الزوج، ربما الزوج قبل ما يسافر شو عمل؟ طلقة. طيب شو عرفنا أنه أنت مالك مطلقة؟ بركي جاء زوجك فيما بعد وقال نعم هي زوجتي بس أنا طلقتها، منين نجيب الإيش؟ أنت قبضتي نفقة، أنت قبضتي إيش؟ نفقة. فبدنا كفيل إذا جاء زوجك وأثبت عدم الزوجية أو لم تكن هناك زوجية، وما دفعتي له للرجل لزوجك، بدنا كفيل. وأمر الثاني شو؟ لا تكون ناشزة. أن المرأة الناشزة لها نفقة تسقط نفقتها، بلكي أنت ناشزة وبالتالي زوجك لا نفقة عليه لك. الأمر الثالث ما هو؟ يحلفها أن لا يكون زوجة ترك لها نفقة. نعم، ربما زوجك ترك لك في البيت 100 دولار، 1000 دولار، وانت شو؟ ما عملت خبرينا فيها. فهالثلاث أمور من أجل أن لا تكوني مطلقة ولا ناشزة ولا تكوني قد قبضت النفقة، بدنا كفيل. وبالتالي في هذه الحالة إيش يقضى لها بالنفقة. الآن إجراءات التي بعدها ستبين لك حالات، في حال لم تثبت الزوجية، في حال ثبتت الزوجية ولم يثبت الدفع ونحو ذلك. تفضل. 190. 190. إذا لم يخلف الغائب مالا. ما خلف. نحن ذكرنا الحالة الأولى شو؟ خلف مالا، إما في بيته، إما غلة أو أمانة وديعة أو دينا. واضح؟ الآن الحالة الثانية، إذا لم يخلف الغائب مالا، شو الحال؟ تفضل. وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه، ويأمرها بالاستدانة على زوجها، ويكفلها ويحلفها كما ويكفلها. مكفل. نعم مضبوطة. يكفل. مضبوطة غلط. نعم. يكفلها يعني يطلب منها إيش؟ يطلب إحضار كفيل. كفيل. إحضار كفيل. نعم. مو يكفلها، هو ما بيكفل. نعم. ما بيكفل. ويكفلها ويكفلها. نعم. ويحلفها كما تقدم، وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه. يكفلها. نعم. هو يكفل. نعم. يكفلها ويحلفها إيش؟ كما تقدم. كما تقدم. يعني شو حلفها كما تقدم؟ يحلفها أن لم يترك. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا أقول لك إذا لم يترك مالا ماذا يفعل القاضي؟ قلت له ما عنده مال، سافر ما عنده مال، شو بيعمل القاضي؟ يحلفها. لا أول شيء شو كفيل. بيعمل؟ كفيل. لا قبل إذا لم يترك مالا عيد المادة. إذا وقامت برمي يقضي لها النكاح ويأمرها باستدانة على زوجها. أيوة. قل له خلاص روحي تديني على مين؟ زوجي. من أين تتدين؟ قلنا المرة الماضية ممن تجب عليه نفقتها فيما لو كانت غير زوجي. مو بتروح على أبو زوجه تقول له ابنك سافر وتركني، ولا بتروح على أخوه لزوجه تصرف على أولاد أخوه، بتروح على وين؟ يعني نحكي على نفقتها هي، مو نفقة مين؟ هي نبهنا عليها المرة الماضية. نعم. نفقة المراد هنا نفقة الزوجة فقط. فقط نفقتها. نفقتها هي هي. لا أولادين. أكله وشربه ولبسه ومسكنه، هي على مين؟ على زوجها. وإذا زوجها غائب ولم يترك مالا يأمرها القاضي أن تستدين ممن تجب نفقتها عليه، مثل مين؟ أبوها. فإن لم يكن فجدها، فإن لم يكن فابنها البالغ، فإن لم يكن فأخوها، فإن لم يكن فعمها. ترتيب النفقة، ترتيب الولاية، ترتيب ولاية. الولاية. نعم. إيه؟ فتستدين أكمل. وماذا يفعل أيضا القاضي؟ بيجيب من لأ ولا بدي كفيل كمان، الجوز يجي زوجك وبدك تحلف يمين على شو تحلف يمين؟ مثل يمين استظهار في الدعوة على الميت. إيش بنحلف المدعي؟ يمين استظهار استيثاق. شو يمين استيثاق يعني؟ زيادة. بيحلف المدعي أنه، لأنه الميت ميت ومشان ما يضيع حقه قبلنا دعوة على الميت، لأنه دعوة في المال والمال موجود يد مين؟ ميت. بيد الورثة بالتركة، فيحصل بالتركة. طب الأولاد الميت بيعرفوا أنه الدائن ما أبرأ المدين قبل ما يموت؟ شو عرفنا؟ فالقاضي بحلف المدعي أنه لم يبرئ الميت عن الدين، ولم يستوفي شيئا من الدين. يعني بده يحلف يمين، والله العظيم لقد مات الميت فلان ولي في ذمته كذا من الدولارات، وأني لم أبرئه منها قبل موته، ولم أستوفي منها شيئا قبل موته. لأنه هو جاب شهود طعم، مو في بينة، لكن شهود بيشهدوا على ماذا؟ على واقعة الدين، بس ما بيشهدوا على واقعة شو؟ الاستيفاء. نفس الشيء هون، أنت في عنا ثلاث أمور، بدك تحلفينا يمين عند القاضي حتى يقول لي روح استديني وتوكل على الله. حلفي يمين أنه أنت ما طلقك زوجك قبل ما يطلع، جوز قال لك علي الطلاق وأنت طالع وروحي وخلاص وطلع، يعني طفشت الزلمة، ما غاب ما طفش. شو عرفنا ما انت ايش؟ شو عرفنا ايضا انه انتم مالك ناشز. مالك ناشز يعني انت طلعتي من بيت اهلك، من بيت زوجك بدون ايش؟ رضا. تعتدي ايش؟ تعتبري. الامر الثالث تحلفي يمين انه زوجك ما ترك لك في البيت، ما ترك لك نفقة. حلفي يمين وجيبي لنا كفيل. كفيل بايش؟ بحيث لو طلع كلامك غير مظبوط ودعواك غير صحيحة على الغائب اللي هو كالميت يعني غائب. فحتى إذا جاء وأنت صرفتيهم شو عملتي؟ صرفتيهم. وشان ما نقول للزوج انتظر حتى يصير معه مصاري، مجيبين كفيل إنه بحيث أثبت زوجك إنه يعطيك نفقة، أو أثبت زوجك إنه هو مطلقك، أو أثبت زوجك إنه أنت ناشز، أثبت خلاف ما ادعيتيه، بدنا كفيل شو يعمل؟ يعوضه ويدفع له لمين؟ وهكذا. هي حل في فيما لم يترك مالا. إذا الكفيل مطلوب للحالتين، في مال لما في مال، لكن تكون ما في مال بيطلب القاضي من المرأة أن يحلف تحلف إيش وتستدين وتستدين يعني تدين عليه، لتروح لعند أبوها أو لعند أخوها أو لعند عمة تقول له ديني مصاري وبس زوجي شو بيعمل؟ وفيك. طب بركز زوجك ما وفاني، هون في كفيل لما كان كفيل صار في كفيل. تفضل. وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه. أما طلب فسخ النكاح وهي قضية مهمة جدا، الحنفية لا يفسخون النكاح لعدم النفقة. بقول لك ليش؟ إيش قرب العالمين يا جماعة؟ وإن كان ذو عسرتين فناظرة إلى ميسرة. من يجبتوا له فسخ النكاح لقلة النفقة عدم النفقة؟ الرجل مو تحت عسره يسر، وقد كان الرجال عنده مصاري وهات وهات وهات وجيب وعطيني وبدل واشتري وصلح وطعميني، كان يطعميك اللحوم والشحوم والكباب والحلويات، وكل يوم أكل على درس، كل درس لون، وقت الزوج صار ما معه نفقة وأعسر وضاقت عليه الأمور واشتدت عليه تشتكي عليه الطلقي، يعني أكلتي أخذتي لحم رميتي عظم. ليش؟ إن كان ذو عسرتين فرضيته ميسرة. الحنفي يقول لك يا أخي الضرر ماذا؟ يزال، صح لا؟ لكن ضرر إيش يزال؟ بقدر الإمكان. قالوا يزال الضرر عن الزوجة لعلة عدم النفقة. أما أنا أستطيع أزيل الضرر بقدر الإيش؟ بإمكان أزيل الضرر بماذا؟ آمرها أن تستدين وبس يجي زوجك إيش بيسدد، يعني هذا الضرر نزيله بقدر الإمكان. أما نخرب العلاقة الزوجية ونطلق المرأة من زوجها لأن زوجها أعسر النفقة، طبعا هنا ما أتكلم على غائب ولا حاضر، في الحالتين انتبه، ولو كان زوجها حاضر موجود في البيت ما عملنا أي شغل، شو تعمل؟ الحنفية غير الجمهور، الجمهور يقول لك تشتكي عليه وبتطلقه، طلق القاضي تروح تتجوز واحد غيره. الله أكبر، لهون وصلت معكم؟ تسلطون النساء على تطليق الرجال. ومسألة ثاني شيء، يعني وقت الشريعة راعت التفريق لعلة في بعلل راعتها قلة العاهات التي أو الأمراض الدائمة التي تصيب، هي أمراض يستحيل معها إيش؟ تضل يستحيل معها استمرار الحالة الزوجية، أو تنافي المعاشرة بالإيش بالمعروف، وتنافي الاستمتاع أحد الزوجين بالآخر. مثل أيضا حتى وقت اللي قالوا بعض أهل بعض المذاهب قالت بالتفريق للشقاق، قالت التفريق للغيبة، قالت للتفريق، طبعا الحنفية تعرفوا ما عندهم حتى هذه الأمور، وحتى التفريق للعيوب ذكرنا لكم من الشافعية في ذلك إيش مضيقين. ليش؟ الأصل ديمومة النكاح، إلا المرأة مسكت للنكاح إمت ما بدها شو، يا بطلقك يا بتعمل كذا يا بطلقك. النكاح الطلاق ما جعل بإيد المرأة، وإلا المرأة بتطلق زوجها ثاني يوم. قال عليه إنما الطلاق، قال عليه الصلاة والسلام، لمن أخذ بالساق، لمن أخذ بالساق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسوية بإحسان، فإن طلقتموهن مو فإن طلقوا طلقكم، يعني كن طلقكم ايش، مو ان والله طلقكن النساء، نساء لا يسلطوا على الطلاق لما ايش لا فسدت الايش العلاقات وفسدت ايش الاسر. فالموضوع هنا انت بقول لك الحنفيه خلص تقول للقاضي انا بدي اطلق زوجي لانه اعسر بالنفقه، يرد لها القاضي ايش دعواها ولا يجيبها الى هذا كلام حنفيه. نعم، غير المذاهب، غير المذاهب، نحن ما لنا إيش الآن عم نتكلم على غير الحنفية، نحن نتكلم غير مذاهب. نعم، يجيبها القاضي إلى إلى دعواها، لكن نحن نقول الأصل أن القاضي لا يسرع في إيش؟ في طلب المرأة. لا، المرأة متقلبة يا شيخي، سألني وبجاوبك. تجي لعندك بدي أطلق جوزة وبدي أطلق وما بقى بدي إياه ودنيا كذا، بعدين بكلمتين حلوين من جوزة وكلمتين هيك من هون ترجع وكأني إيش مقلوبة 180 درجة، نهار بدها تطلقه ونهار بدها إياه، ونهار بدها تطلقه ونهار بدها إياه. امرأة كثيرة التقلب يا شيخ. قال سيدنا رسول الله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين، قالوا قال أما نقص عقلها فإن شهادة الواحدة شهادة المرأتين كشهادة الرجل، اثنين نسوان حتى شكله طبعا. وأما نقص الدين فتقعد إحداكن نصف دهرها لا تصلي ما هيك ولا تصوم، ذلك من نقصان إيش يعني دينها. فانتبه للموضوع. أما تجي أكيد عتجي المرأة أمام القاضي بدها تبكي وتشوح وتنوح وتشكي وتطلع جوزها كأني إيش هذا. قال سيدنا رسول الله: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيت كنا إيش أكثر أهل النار. هذول مين؟ نسوان. مين عم يخاطب سيدنا رسول الله؟ ما عم يخاطب نسوان الزمان، هاد عم يخاطب نسوان الصحابة. فإني رأيت كنا أكثر النار. قالوا لما ذلك يا رسول الله؟ ليش؟ قالوا لأنهن يكفرن. قالوا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يعني يخلي الواحد يطلع عن إيش. طبعا مو يكفرن العشير يكفرن العشير أي يعني ينكرن المعروف. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، كل الدهر نازل فيه إيش دعم وشحم ولحم ودهم ودهن وطعام ونفقة، ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. هيك دائما وشوفت في البيوت، سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكون أنت كل عمرك ما في مرة تأخرت عن تبديل دارة الغاز، ولا في مرة تأخرت عن تصليح البراد، دوما بس تعطلت مرة تأخرت لك كل عمرك أنت هيك. مرة بالمرات تأخرت نسيت تجيب معك السكر اللي وصتك عليه، تقول لك دوما بوصيك على سكر ما بتجيبه دوما. ثاني يعني سبحان الله، هاي طبيعة جبلة في المرأة. فهذه المرأة تجاب إلى طلبها، فيما إذا طلبت أن تخلع زوجها أو تطلب أن تفارق زوجها، لا، ينبغي أن الزوج إيش كما ذكرنا في المرة الماضية، إذا كان الزوج موسرا، شو قال؟ موسرا بالنفقة وامتنع، لا يبادر الزوج إلى شو؟ الزوجة، لا يبادر الزوج إلى وضع القاضي إلى وضع الزوج وين؟ في السجن. بيشد عليه وبيغلظ عليه وبيوعظه، وتاني مرة إذا كذا مرة ومرتين وشو وثلاثة، حتى ما يعطي المرأة شو وسيلة للضغط على الزوج وطلقها، بتشتت الأولاد، وبعدين تندم المرأة وبيندم مين؟ الزوج. وبكل مرة يعني لا يعين الشيطان، لا يعين الشيطان على المرأة، العكس، يقول له روحي ما في طلاق، اصبري على زوجك، اصبري كذا، انتظري، اتقي الله. ما بتعرف انت، بس ترجع بكلمتين هيك وتدخل من اهل الصلاح والاحسان، ايش ما تحس انه صاروا ايش حبايب واصحاب، وما بتصدق انه هدول الاثنين كانوا عندك من يومين عندك قدام في المحكمه وعمال يقاتلوا بعضهم، ينتفوا شعرهم. لا، بدك تصبر، لا تامن تساير المراه في ايش في رغبتها، لانه قلت لك الشيطان دوما عمال ايش يتلاعب بعواطفه، ودائما هي ذات عواطف. تعرفون قصة سيدة عائشة، فيه يعني مواقف كثيرة لها مع ضرائرها، ومع أيضا يعني الأمر لا يعني لا يتسع لأن نذكر هذه المواقف، لكن ما نستفيد أن القاضي عليه أن يتروى وأن لا يتسارع في تفريق بين الزوجين بكل ما تطلبه، كل ما طلبت المرأة ذلك، فهذا أمر حقيقة يفسد العشرة الزوجية، ويوقع يعني يمكن الشيطان من إفساد حياة الإنسان. تفضل. 191. إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره، نعم، وأقام البينة على ذلك أو لم يقم، نعم، واستحلفها فنكلت، فهو من رجع الزوج النفقة وادعى أنه إيش عجل النفقة وأقام عليها البينة أنه أنا أقام بين شو عطيتك النفقة بالماء أمشي أو لم يقم واستحلفها فنكلت النكول. شو عند الحنفية يحكى بالنكول أم لا؟ نعم. إيه؟ فهو بالخيار الآن إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكفيل. كفيل صح؟ إما برجع المرأة وعلى الكفيل. نعم. وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه، لأنه إقرار، والإقرار حجة قاصرة، بالبينة حجة تعدي. هو أقام البينة فبيرجع يا على المرأة يا على الكفيل، حجة متعدية. أما إذا المرأة أقرت قالت نعم حط لك، ليش كسويتينا إشكالية إيه هيك مشان أسوي له مشاكل وخليه يرجع ما يطول برا، طيب فعيله شو النفقة اللي أخذتها منه؟ الإقرار حجة من دفع لمين؟ للكفيل، لأنه ثبتت بالإقرار لا بالبينة. تفضل. 192 إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة. هون أول شيء رجع الغائب وأثبت النفقة، صح حاله؟ رجع الغائب وأنكر النكاح، قالوا هاي ما زوجتي أصلا، أنا مالي متزوجة، أو قال ما في بيناتنا زواج، في بيناتنا شو؟ خطبة. منيح؟ شبهته لي كيف ينكر واحد مرته؟ ما هي مرته، جوز واحد خطب بنت وراح سافر، فراحت المرأة على القاضي ودعت انه هذا زوجي وما ترك لي نفقه وحكم للقاضي مثل ما ذكرنا، ايش الحل هنا؟ فضل. وانكر النكاح ولا بينه للمراه، لا بينه للمراه، المراه ما عندها بينه. نعم. فالقول قوله مع حلفه، القول قول مين؟ الزوج. زوج، لانه البينه على مدعي او الرجل مو الزوج. نعم. واليمين على من؟ مدعي. مين عم يدعي النكاح؟ هي المراه. مين عم ينكره؟ هو كذا هي. فالقول قول مين؟ قول المنكر بيمينه. نعم. فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع. على المودع، لأن المودع هون سلم الوديعة إيش لغير أهلها. نعم. وإن كان دينا فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرأة. نعم، يعني فرق بين إذا كان أخذت من المودع يخير القاضي، يخير مين؟ الرجل. إما بيرجع قال له أنا حطيت عندك 2000 دولار، وينهم؟ قال له عطيته لمرتك. طيب ما هي مرتي طلعت؟ لأنه أنت يدك يد أماني، يد أماني، وقد قصرت في دفع المال لغير إيش، فأنا إما باخده من زوجتي أو باخده من مين؟ منك. أما إذا كان دين، الدين فهو مضمون في الذمة، الدين يثبت وين؟ في الذمة. فهي إذا كان عين أمانة قد قبضت العين، عين مال الزوج، عين مال الزوج، فللزوج أن يرجع على من أتلف عينه، عين ماله، أو على من كان قد استودعه عليه، صح؟ في الحالة الثانية هو حاطط دين، مو حاطط وديعة، له دين على واحد، فراح زوجته قالت له أنا زوجته لفلان بدي من دينات زوجي 1000 دولار، أعطاها. هون مين بيطالب؟ بيطالب المدين، ما بيطالب مين؟ زوجي، لأنه الزوجة ما أخذت عين ماله، أخذت شو؟ مثل ماله، لأنه دين الزوج في ذمة مين؟ ذمة المدين، وليس في عين، في دين، فيطالبه هو ويقول له أنا مالي علاقة. تفضل. 193 نعم. إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء، أقول شو سوى؟ مو أنكر النكاح، أقام البينة، أقر بالنكاح وأقام البينة على شو؟ قال أنا طلقت، أقول ما أمشي. طب كيف طلقت؟ قالوا تفضلوها هاي الجوال وهي 2 شهود أو هي الجوال أو أي شيء بينة. تفضل. وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة أو انقضاء العدة، والطلاق وانقضاء العدة طبعا، أيوة، لأنه المرأة لها نفقة في العدة، واستحقاق إيش؟ وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه. نعم. ضمنت هي للدافع من المودع أو المديون. ليش؟ لأنه بالحالة الأولى أنكر الزواج، والزواج يحتاج إلى بينة. أما الطلاق، الطلاق ممكن أن يقع دون أن يعلم به. الحالة الأولى ليش قلنا له ترجع على المودع، المودع أو على المدين، على المدين؟ لأنه قصرا في ماذا؟ في التثبت من وجود الزوجية، صح ولا لا؟ أما هون ثبتت الزوجية، فأنا بقول له المودع، بقول له المودع والمدين يا أخي ثبتت الزوجية بيقين، فتبعت له هي زوجك ما هي زوجتك؟ قال له نعم زوجتي لكني طلقتها. طب أنا شو عرفني إنه أنت طلقت؟ الطلاق يخفى أم لا يخفى؟ يخفى. ليس الطلاق كليش كلمين. فأنا شو مقصر؟ أجد زوجتك اللي كنتوا تجوا تسهروا عنه، أو اللي دعوتونا مرة على زوجتك نفسها طبعا، بس أنا قبل ما أمسافر طلقته. أقول له أنا إذا مالي مقصر. روح وين؟ مين بطالب الزوج هون؟ بطالب الزوج التي أنكرت الطلاق. تفضل. إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق. أيوة. فحينئذ يكون عليه الضمان. إلا إذا جاب اثنين شهود الزوج إنه الوديعة اللي حطيتها عند المدين، عند المودع أو عند المدين، بيعرف إنه هاي مرتي شو طلقتها. فكيف أنت أعطيتها وأنت طلقتها؟ معناته هون مقصر لمالك مقصر؟ مقصر. معناته شوف صير مثل الحالة الأولى. تفضل. 194. نعم. إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة. يعني هون القاضي قال له للمديون، عندي اثنين مديون ومودع، صح؟ شو فرق بين المديون والمودع؟ المودع عنده عين، والمديون في ذمته دين. فقال له القاضي ادفع لمرت فلان $1,000 أو $500 من تحتك. فبعد ما فترة ادعت الزوجة، راح اشتكت عند القاضي، قالت له فلان اللي حكمت عليه أو أمرته يعطيني ما أعطاني. فراح جابه للمودع أو للود، قال له لا عطيته. شون؟ فأنكرت الزوجة ماذا؟ القبض. شو الحكم؟ فضل. وأنكرت المرأة ذلك، يقبل قول المودع بلا بينة. مودع. مودع. مودع بلا بينة. المودع بلا بينة. ليش؟ أنه المودع أمين، والأمين مصدق بيمينه، ما في داعي يقول له أنا أمين. أما الداء المدين، ولا المدين ضامن، لأنه الدين وين؟ بذمتي، فهو ضامن. يدع المال شو؟ يد ضمان. فبده بينه بالدفع. أما المودع فما بده بينه بالأصل فيه الأمانة. نعم. ولا يقبل قول المديون إلا ببينه. نعم. بعد 195. إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة. من غير جنس النفقة. إذا كانت شو؟ من غير جنس النفقة. إذا كانت الوديعة من غير جنس النفقة، يعني نفقة نقود بالشهر $20 أو 500 ليرة تركي، هو حاطط سيارة أو لابتوب، أو حاطط طبعا قلنا الذهب يعد شو؟ مال. مال، مشان ما تقولي حاطط ذهب، لا حاطط شيء من غير جنس المال. حاطط سيارة، لابتوب، جوال، حاطط بضاعة، أخشاب، حديد، بضاعة، أجهزة كهربائية، أو حاطط يعني جهاز كهربائي عنده أمانة. ليس أمال هو، بس ليس نقودا أو ليس من جنس النقود. تفضل. إيه شو العمل؟ فليس للزوجة أن تبيع منه شيئا في نفقة نفسها. ليس لها أن تبيع، ما بتروح بتبيع اللابتوب وإيش تصرف منه أو السيارة، وإنما نعم. ولا للقاضي بيع شيء منه، لأن القاضي لا يبيع. في الخلاف بين أبو حنيفة والصاحبين في الحاضر مو في الغائب، بالغائب متفقين أن الغائب لا يباع ماله. أما الحاضر أبو حنيفة قال لا يباع ماله الحاضر إذا أفلس، أو إنما يوضع في السجن أو يكره حتى يبيع. عند الصاحبين قالوا يباع ماله المدين الحاضر إذا أفلس أو أعسر. واضح؟ نعم. القاضي يبيع أم لا، هذا في مين؟ في الحاضر. أما الغائب اتفق أبو حنيفة مع الصاحبين لا يباع. أنا عندي لابتوب، عندي جوال، عندي سيارة، عندي دراجة، تروح تبيع المرأة، هذا مالي، والناس مسلطون على أموالهم. نعم. وتؤجر عقاراته ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة. منطلع عنده بيت معي، يعني قبل الدين قلت لك المرحلة كالآتي: أول شيء في دين في البيت، في مصاريف البيت، انتبه ترتيب النفقة معي أنتم. في عنده مصاريف البيت من البيت، بتأخذ الزوجة من البيت بدون ما تراجع لا قاضي ولا غيره، ترك له في البيت $1,000 $2,000 $10,000 قطع الذهب تبيع منها. خلص سيأتي مال، ستأتي ما في، تنتقل إلى مين؟ إلى دين الوديعة. الوديعة مقدمة على الدين. ما في وديعة، وديعة عن حدا صديقه، ننتقل إلى دين عن شي تاجر. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هون ننتقل على شو؟ إذا في هناك عقارات له تؤجر، ممكن تأجيره. عنده بيت مسكر من أجره، شو أجرته كل شهر يا أخي؟ $100 أقل من $50 تكفي؟ ما تكفي نفقة زوجة؟ تكفي. عنده دكان، عنده مستودع، عنده آلة سيارة للإيجار تؤجر. ما في، ننتقل لوين؟ نقول له روح تديني على مين؟ على زوجك. شو الدين؟ تفضل. 196 196 في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب، جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء. من غير قضاء، يعني في كل، يعني من الحالة الأولى إذا كان لها مال من جنس نفقته، من جنس النفقة في البيت، أو حصلت عليه من دين أجز زوج، واحد دق الباب قال له زوجك له عندي $500 وقال لي أجيب لك إياها، أو تفضلي حطيها عندك أنت مرته، خلاص لها أن تصرف. الدليل قصة هند، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي معروف، قال خذي ما يكفيك ولدك إيش معروف، يعني خذي منه بدون إذنه وعلمه، لأنه هي نفقة واجبة، وما وجب أداؤه بأي طريق حصل سقط أو وجب أو جاز. واضح؟ ما وجب أداؤه بأي طريق حصل فقد لزم أو جاز أو إيش؟ نعم نفذ. تفضل. في دين النفقة. في دين النفقة، نعم تفضل. من هو الذي اتفق الصاحبين أبو حنيفة رحمه الله، الغائب أم لا؟ الحاضر الغائب بالتفق، اتفق الحنفية كلهم على أن المال الغائب من غير لا يباع. أما في الحاضر في خلاف، يعني أنا ادعيت على واحد مفلس وعنده سيارات أو عنده بضاعة، عنده زيوت، عنده مواد غذائية، هنا يباع مال المفلس أم لا؟ يباع. عند أبو حنيفة من الذي يبيع؟ أبو حنيفة قال لا يبيع الإنسان لأنه عنده قضية محسومة، لا يجوز أن لا يصح البيع إلا ممن يملك. فمين بيملك البضاعة؟ يشترط أن يكون البائع مالكا لما يبيع. الصاحبان قال يجوز للقاضي نفسه أن يأمر ببيع شو؟ هذه البضاعة. يعني تصبح الولاية للقاضي يبيع البضاعة بيسدد لمين؟ للباقي الأشخاص. تفضل. يا 197 تقدم النفقة الكافية للشخص. هنا مسألة جديدة في دين النفقة. أي على دين النفقة. تفضل. تقدم النفقة الواجبة. تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه. نعم، يعني هون عنق مثلا دعوة إفلاس أو رجل مفلس، شو قلنا المفلس؟ إذا رجل أحاطت ديونه بماله أو زادت عليها صار شو؟ مفلسا. القاضي شو بيعمل؟ بيقسم ديون، بيقسم أموال المفلس الموجودة قسمة غرماء على مين؟ على الدائنين، كل واحد حسب نسبة الموجود. في عليه $100,000 الموجود معه $50,000 نعطي كل واحد شو؟ نصف، وهكذا. لكن بعد أن يخرج من المبلغ شو؟ نفقته ونفقت مين؟ عياله، أكله وشربه ومن لبسه وما يكفيه من نفقة الضرورة، ونفقة الإيش؟ نفقة الكمالية، نفقة الضرورة، الأكل والشرب واللبس والمي والكهرباء وال يعني الأشياء التي الاعتيادية. كم يخرج؟ قال ما يكفيه مدة يغلب على الظن يزول فيها إعساره. أو واضح؟ يعني قالوا عام، وممكن نقول ست حسب، قالوا هذا يختلف بحسب الأشخاص، بحسب الأشخاص. يعني في أشخاص شغلته موسمية، بالصيف بيشتغل وبالشتاء شو بيقعد، بس يجي الصيف بيجي شو شغله، عنده موسم، عنده مثلا تجارته مثل الناس بيشتغلوا بالمثلجات، ايمت شغلون بالصيف بالشتاء. فهذا ما بحط له، ما بشيله نفقة السنة، بشيله نفقة شو حتى يبدأ شغل ليش المثلجات والبوظة، والعكس وهكذا. طبيب حتى يجد عملا، مدرس حتى يبدأ العام الدراسي أو الدورات مثلا، هيك تقدرها القاضي على كل حال. هي وين تقدم على شو؟ الديون، تقدم دين النفقة على الديون التي على الشخص. تفضل. 198 198 لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين. لا تصير دينا إلا بحالتين، القضاء أو الرضا، احفظها. ما بصير النفقة دين على الزوج إلا في حالة قضى بها القاضي أو تراضى، ألا أنت إلك عندي كل شهر نفقتك علي، اتفقنا $20، 500 ليرة بتاخذيها مني كل شهر، خلص هي قدرنا، هي صارت إيش؟ رضا. ما دفع بعد 5 أشهر بتطالبه شو؟ هلا بنشوف إذا في حالات تسقط حتى النفقة الماضية ولو كانت ثابتة دينا، تسقط بالطلاق أو بالوفاة أو بالنشوز، عند الحنفية طبعا خلاف الجمهور. لكن لا تكون دينا في ذمة الزوج إلا في حالتين، الطلاق أو عفوا القضاء أو تراضي، بتصير هون كذا. أما الزوجة هي هيك عم تنفق، تنفق من عندها وما عم بتدقق على زوجها، ويعني شايفة زوجها وضعه شو تعبان، وضعه ضعيف، وصارت إيش تصرف من شو من مصرياتها، موظفة الله رزقها عندها مصاري، صارت تصرف على حالها وقالت للزوج يعني أو سكتت، ليس لها أن تطالب بشو بما سبق من نفقة إلا في سيذكر الآن النفقة التي في المدة التي إيش هي فيها. لأنه ليش عم بذكر الحنفية شيء قد ما عدى عليهم مشاكل المرة، بس الشكي قدام القاضي ترى بتكون ما بقوله ملك، ما بقوله من ملائكة الرحمة بصير ملائكة العذاب، لا يغرق لهم في الحي شو من مسا إيه، بتصير تقلب تقلب تقلب جلدة مثل الحية وتنكش لك من 20 سنة شو جابت لك، شو طعمتك وشو صائتك، وبتذكرك حتى بالبزرية اللي اشتريت لك إياها، وبتذكرك بال الله أكبر بالخمس ورقات اللي دفعتها من جيبه واللي أخذتها على السيرانة واشتريت لها أبو عبوزة. يعني زي حاب أقول لك الحنفية هون خلص كل شيء نفقته منا بدون أن يكون هناك شو قضاء ولا رضاء، فليس لها أن تطالب به، بتطالب من هون وإيش وجاي والمستقبل. أما القديم خلاص، لأنه بتعرف أنت، روح افتح السجلات المحاكم وشوف العجب العجاب، العجب العجاب، تنكت الخمير والفطير، يعني ما بتعيف ستر مغطى ولا بتعيف شيء، بتنشر الغسيل كله. لذلك ليش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك؟ أعظم الإثم أو أعظم يعني من عظائم الأعمال، وذكر سيدنا رسول الله أن يفضي الرجل إلى إيش؟ زوجه إلى زوجته وزوجه إلى زوجها، ثم إيش؟ ينشر إيش؟ سرها. الله أكبر. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ثغرا غليظا. تفضل. 199 199 نعم. النفقة المفروضة للزوجة بحكم نفقة المفروضة للزوج بحكم لم القاضي أو بحكم القاضي بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة لا تسقط بمضي المدة بحكم بمضي المدة يعني الأولى قلنا إيش لا تكون دينا إلا بالقضاء القضاء طيب قضى فيها القاضي أو صار فيها القاضي راضي شو قلنا تثبت شو في ذمة الزوج إذا مضت مدة سنتين وما طلبته تسقط لا تسقط هل تسقط إذا نقول لا تتقادم النفقة بمدي المدة إذا النفقة لا تسقط بالتقادم إذا ما تسقط بماذا الله بيجيك تفضل فإذا لم تطالب بها المرأة ولا تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة أيوة. فلها ما دامت حية مطيعة تسعة نعم ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا نعم ليش قال مطيعة أي ليست ناشزة لأن حيبين لك الآن تسقط في ثلاث حالات تفضل سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة أو كثيرة خمس سنين ما دام أنت اتفقت أو قضى القاضي تنازعت بينك وبين حكم القاضي بينكما كل شهر إلى 500 ليرة بعد خمس سنين بطلع نفقة 60 شهر ما دامت حية مطيعة تفضل 200 ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضرا كان أو غائبا بما أنفقته من مالها قبل فرض القاضي أيوة. أو التراضي على شيء معين تمام. بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا مضي أقل. شهر يعني حددوا العلماء هي طالبت قالت له صلي سنة عمال شو اليوم هي نحن مثلا بنصف رجب قالت صلي سنة أبصرف عندي يلا هات فاع انتوا رجال ما بين فيكم شيء وكان قصص هذا نقول له ما قبل شهرين ايش هو يعوض عليك خلص الله يعوض عليك لكن لانه انت نفقتك العاديه نفقه شو هي غالبا تكون نفقه شو شهر يعني الشهر الذي انت فيه لك نفقته لكن شهر الشهور الماضيه ولكن نفقته استحسانا ومن يعني من باب وعاشرهن بالمعروف أما لو تجي بالحق الساقط لا يعود وما كان قبل ذلك ليش الحنفية يكيفون النفقة انتبه النفقة الزوجية يكيفونها على أنها صلة كالعطية شو صلة يعني لا تلزم إلا بالقبض أو بحكم الحاكم وبحكم حاكم بمثله التراضي انتبه النفقة عند الحنفية الصلة تأخذ حكم الصلة لا تلزم بدون فرض قضاء أو رضا وما قبل ذلك فالزوج أنفق على زوجته الله يكثر خيره أنفقت الزوجة على نفسه كمان الله يكثر خيره فقط فضل ثاني وواحد النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضاء والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين أيوة يعني النفقة حتى ما كان مفروضة بالقضاء أو بالرضاء أو المستدانة بأمر الحاكم بأمر الحاكم قال للمرأة روحي ديني على زوجك هذول ثلاثة إيش فضل يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة يعني بالموت أو بالطلاق أو بالنشوز ليش طب هل بالطلاق كل الطلاق يسقط به النفقة المترتبة شو قالوا لا يسقط إلا إذا كان الطلاق لسوء مين كأن الطلاق بني على النشوز فتسقط النفقة تفضل 202 طيب النفقة المستدانة كل شيء طبعا المسألة فيها خلاف لا سيذكرها نعم تفضل النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون دينا ثابتا لها في تركة زوجها واجبا أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة وهي ترجع على زوجها إن ثبت لها عليه حق يعني الزوجة قل القاضي روح الدين من والدك وفقي على الإيش. طيب هنا هذه النفقة تسقط؟ لا تسقط. ولا تسقط. طيب مين بيطالب الأب بعد ما رجع الزوج من السفر؟ مين بيطالب أو خرج من السجن؟ بيطالب مين؟ إذا كان بأمر الحاكم فشو؟ بأمر الحاكم بيطالب إما الزوج وإما الزوجة. أنا شو دخلني؟ وإذا كان ليس بأمر الحاكم إنما مين؟ من الزوجة حصرا. من الزوجة حصرا. قالت له زوجي غائب، زوجي غائب وفي متفقين إنه نفقتي عليه 500 ليرة، بس يجي أعطيني نفقة سنة 6000 ليرة، بس يجي بيعطيك. الأب يطالب مين هون؟ بنته. وبنته بتدعي على مين؟ لأن هو إذا طالب الزوج ما في بيناتهم علاقة، المخاصمة تكون بين مين ومين؟ بين الدائن والمدين. المدين هون الزوج والدائن الزوجة. في الحالة الثانية من الإقراض الدائن الأب والمدين الزوجة. تفضل. 203. لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلا لا بموت ولا طلاق. نعم. سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة. يعني هون عندنا مسألة جديدة كمان. واحد على نفقة الشهر، شو نفقة الشهر؟ 500. عطاها 5000 ليرة نفقة شو؟ سنة. عشرة أشهر. بعد 5 أشهر طلقها أو ماتت المرأة أو مات الزوج. هل يرجع على المرأة ولا طلقتك رجعي لي 2500؟ قال لا. ليش؟ لأن النفقة عند الحنفية هي شو؟ صلة، ودامت قد قبضتها فلا ترجع. هذا كلام الحنفية، طبعا خلاف كل الجمهور غير الحنفية. تفضل. 204. الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا. الإبراء عن النفقة قبل فرضها، قبل فرضها قضاء أو رضاء إيش؟ باطل وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية وعن نفقة يوم واحد. وبعدها صحيح عن نفقة المدة الماضية، لأنه الإبراء لا يكون على الإسقاط، لا يكون إلا على الثابت، ولا يكون إلا عن الماضي. واضح؟ الفقرة الأولى لا يكون الإبراء إلا على ما هو ثابت. واثنين، الإبراء إن حصل يكون عن ماذا؟ عما هو سابق. أما الإبراء عن المستقبل لم يتحقق سببه بعد. تفضل. وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله. أيوة. إن كانت مفروضة كل يوم. كل يوم. وعن شهر. وعن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع. أيوة. وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر. يعني قالت له أنا سامحتك بنفقتي كل العمر، تسقط نفقته شو؟ الشهر الذي هو هي فيه. نعم. وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنوية. سنويا يعني حسب ما، يعني شو هي الوحدة الزمنية اللي اتفقنا عليها بيني وبين الزوجة؟ ولا يوميا ولا أسبوعيا ولا شهريا ولا سنويا؟ إذا كان متفقين شهريا وأسقطت المرأة نفقتها، كثير نسوان بصيروا هيك جمرت وكرماء وقت ليش؟ أيوه. بس يصير هذا بتعود بنقلبه يعني أبخل من البخلاء. لكن سبحان الله. تفضل. 205. دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصا. لا يلتقيان قصاصا. دين النفقة والدين الذي للزوج في ذمة، يعني قال لي عليك $1000 مو هيك؟ نعم. ثمن مبيع، قالت له اشتري لي قطع الذهب، اشترى لي قطع الذهب، قالت له ادفع منك $500 ديني اياها، وبس اخذ اقبض راتبي او اقبض تعويضاتي او اشتغل بعطيك اياها. صار اسمه هذا دين. واجت هي بعد 10 أشهر الى 50 دولار رفقة الشهريه. عشان قلت له خلاص إلك علي 500 وإلي عليك 500. ننظر هنا شو الحكم؟ كالئ بالكالئ. نعم. لا يلتقيان. لا مو لأنه كالئ بكالئ. عند الحنفية دين النفقة أضعف من دين العادي. ليش؟ لأنه ذاك ثابت دين استحقاقه قوي لا يسقط إلا بالإبراء فقط أو بالأداء. دين العادي جوش يسقط بالإبراء وبالأداء، أما دين النفقة يسقط بالإبراء وبالأداء ويسقط بالطلاق والموت وبالنشوز، فأحدهما ضعيف والآخر قوي. فشو قال؟ اقرأ المادة، ما انتبهتوا على القصة؟ تفضل. دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصا، لا يلتقيان قصاصا. فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها، المرأة طلبت دين ضعيف، طلبت قص الدين القوي للرجل من الايش؟ الدين الضعيف، تجاب لا تجاب؟ تفضل. فلا تجاب إلى مطلوبها إلا إذا رضي بذلك، لا تجاب إلى طلبها إلا إذا الأصل لا تجاب إلا إذا هو رضي، لأنه هو قال لي ليش بدي أنا أعطيني 500 تبعي وطالبي من 500 تبعك بجوز أعطيك يعني قصة تانية. وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها، وإن طلب هو العكس، هو دينه قوي طلب قص الدين الضعيف من دينه القوي، يجاب لطلبه لا يجاب هو هذا حق له. تفضل. الباب الثالث في ولاية الزوج وما له من الحقوق، 206. هون جينا على الولاية، هل للزوج ولاية على زوجته، ولاية مطلقة أم لا؟ هنا سيبين هذه المواد وانتبهوا إليها، مواد نافعة إن شاء الله تبين أن الولاية للزوج على زوجته ولاية تأديبية وليست سلطوية، ولاية تأديبية إشرافية، تمام؟ وليست ولاية والله سلطوية وكان التعامل معه كأني سيد وأمة وطعي بشوري وزني بشوري ولا تحركي شيء، لا. الآن هذا الباب يضبط علاقة المرأة، انتهينا من الأمور المالية الآن، مال المرأة من أمور أموال، لكن هنا يبين لك، مو قلنا أساس العلاقة بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، مو هيك؟ فقلنا للمرأة لها حقوق وعليها واجبات، وللرجل له حقوق وعليه واجبات. ما مدى هنا كل إنسان عليه وله، لكن علاقة الرجل مع المرأة مدى السلطة عليها، حدود السلطة عليها، ما الذي يحق له أن يطلبه منها وما الذي لا يحق له أن يطلبه منها، حتى ما يظن أن المرأة أصبحت إيش خلص بين يدي الزوج يفعل بها ما يشاء ويأمرها بما شاء. لا، في ضوابط المسألة، في ضوابط المسألة ليست طبعا لا طاعة للمخلوق إلا في لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة المخلوق إلا في إيش؟ في مرضات الخالق، تمام؟ فسيبين الآن ولايته على ماله، هل له ولاية على ماله؟ هل له ولاية على نفسه؟ سيذكر. تفضل. ولاية الزوج على المرأة تأديبية، تأديبية، فلا نعم. ولاية له على أموالها الخاصة بها، لا ولاية له على أموالها الخاصة بها. الخاصة بها يعني تملك أموال الخاصة ما له علاقة فيها أبدا. تفضل. بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه له، نعم، وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمدا على ولايته، نعم، ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقا ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف، ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج. يعني يقول لك المرأة الزوجة ما دامت بالغة عاقلة رشيدة لها حق التصرف في مالها كباقي الناس دون تفصيل، ليس لزوجها ولا لوالدها أن يمنعها من التصرف بمالها، ولها أن تبيع وتشتري وتقبض الغلة، يعني غلة بستانة مثلا، وما يقول لزوجها ما بصير تعطي حدا مصاري إلا بعد ما شوي. طبعا من باب الحقوق مقاطع الحقوق ليس له ذلك، لكن من قل للمرأة يحصن بك من باب استدامة العشرة الزوجية واستدامة المحبة والمودة، إن يعني إيش من باب يعني دوام الألفة وأنه الزوج، لكن الزوج يقول له ما بصير تعطي أهلك، ليس له ذلك. ما بصير تعطي أخوك مصاري، ما ليس له ذلك. ما بصير تبيع السيارة، طب سيارة سيارتي شو دخلك أنت؟ ما بصير تبيع البيت لفلان. لا، يعني بقول لك الحنفية ليس له سلطة على مالها. طيب قال زوجتي نفقتها بالشهر 500 ليرة، مصرياتها اللي عندها بتطمرني طمر، مصرياتها ما بتاكل النيران، ولو كانت تملك نص البلد هي ايش تستحق عليك النفقة؟ ليش؟ لأنها فقيرة؟ لا، لأنها تبست أو محبوسة لي لأجلك، فبتدفع عليها أخي ما بشكري. هذا واجب عليك. أنا واحد له عندي 100 دولار، بطلع طيب له عندي 100 دولار وعنده 1,000,000 دولار، ما بقى يشبع؟ طيب هل هذا الغنى يسقط عني الدين؟ لا يسقط. تفضل. 207 للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها، كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة، وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم، وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها، وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها، ولو اشترطا عليه ألا يخرجها من منزلهما، وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكا له أو إجارة أو عارية. نعم، يعني هون جينا على حق الزوج، مدام أنت ما بدك أحد يجي ويأخذ شيء من مالك. الزوج إذا عجل، انتبه، عجل لها المهر، بقي شيء له أن يلزمها بالانتقال إلى بيته. أنت عروس وخلاص أعطيناك المقدم وجبنا لك الشبكة المصاف وسوينا لك حفلة إيه وشو شو المطلوب؟ الرجال بده يتجوز، دفع المصاري كله ولسه بدك ما تجي، له أن إيش يلزمها. فإذا صارت في بيته له حق أن منعها من الخروج. تبه تبه، مو والله أنا حرة بنفسي مثل دول قصص الله، لا، إلا فيما كان واجبا عليه وهو الخروج إلى زيارة أهلها في الأسبوع مرة وزيارة أقاربها المحارم في السنة مرة. أما الأجانب لهم منوع، تزور بنت خالتها يعني تزوجت بنت عمتها، تزوجت وحدة صديقتها، هذه له الحق في منعها من ذلك، له الحق. إن أذن لها أيضا نفس القصة قلنا له الحق. ليش أخي ما بدي زوجتي تحتك مع النسوان وتروح بلون بوجه وترجع لي شو؟ أنا شايف كل ما عم تروح بتحضر حفلة أو بتروح على شي حفلة أو بتحضر شي عرس عم ترجع مغيرة البرمجة كلها، وليش وليش وفلانة عيطية جوزها كذا وانت كل عمرك ما عم تعطي وانت ما عم تسوي قصص، أنا بريح راسي. لي أنا منعها أم لا؟ نعم. لأن معها من الخروج من البيت؟ نعم، رغم أنف الاتحاد العام النسائي ومنظمات النسوية وتمكين المرأة وتمكين عين المرأة، كل هاي تهذيب. قال الله سمى الرجل الزوجة في القرآن بماذا؟ بالسيد. قال وألفيا سيدها لدى الباب. في سورة يوسف شو قال؟ سمى الزوجة، زوجة مين؟ زوجة العزيز. قال وألف يا سيدها لدى الباب، هو سيد. فبتقول له لا بطلع عكيفي وما بدي عكيفي، أنا ما استعبتني أنت، نعم أنا ما استعبدتك، لكن أنت محتبسة بشان تقيمي لي بيتي، تقومي بشؤون المنزل، تقومي بشؤون الأولاد، تحسني يعني تنظيم البيت وإحسان المعاشرة والعشرة الزوجية والأسرية، وهذا المطلوب منك. تفضل. 208. نعم. يجوز للزوج إن كان مأمونا وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها. طيب. أن يكون مأمونا الزوج، مأمونا عليه، واثنين وأوفى المرأة أوفى عجل صداق إيش؟ أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر، سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس، وليس له أن ينقلها جبرا فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر. هنا ينتقل على مسألة أخرى، هل للزوج أن يسافر بزوجته؟ ينتقل، أنا تزوجت في إدلب لأنقل إلى مكان آخر. ننظر، إن كان مأمونا وأعطاها معجل الصداق إيش؟ ينقلها إلى إلى ولو من مدينة لمدينة دون مسافة القصر. إدلب صار مدام إدلب سلقين، لكن ضمن شو؟ دون مسافة القصر بدون ما توافق. ذكر يمكن هو المواد ذكرها. نعم. ذكر المسألة سابقا. مهم. نعم. أما دي ينقل إلى مسافة بعيدة، قلنا لكم المسألة خلافية عند الحنفية. المشهور والمعتمد الذي اختارته المدونة أنه ليس له، أنا تزوجتك وين؟ في هذا البلد، فأنا ما أطيق العيش خارج البلد. في أقوال عند الإيش في المذهب نفسه، هل له أن يجبرها على السفر أم لا؟ في خلاف، يرجع القاضي، القاضي في البلد إلى ما هو يرى فيه الأصلح، يرى فيه الأصلح. ما هو الأصلح؟ لبقاء الزوجية واستمرار، يعني يجد أن هناك يعني مصلحة للمرأة في السفر أو الزوج، ويعني انقطع رزقه في هذا المكان ولم يعد هناك أسباب للرزق، والمرأة ورجل مأمون، والمرأة يعني ما لا يضرها شيء لو خرجت إلى مكان الذي يطلبه الزوج، فيمكن أن يقضي بذلك. تفضل. 209. يباح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر. يعني تأديب في كل معصية، ترك الصلاة، ما عم تترك الصلاة، بتأخر، ما عم تصلي، ما عم بتغطي، ما عم بتتغطى وتطلع من البيت، ما عم تتنقب، ما عم تلبس الحجاب بشكل صحيح، عمال تحكي مع الجيران أو مع الجار، تحكي مع الأجانب، عمال تتساهل في الحديث على اليوتيوب، على وسائل التواصل الاجتماعي. هي أمور، هي قصد فيها يؤدبها تأديبا خفيفا بحيث لا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يسيل دما. نعم تمام. فاضربهن، الله عز وجل أجاز له ذلك، ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. إذن لك سلطة الضرب، أو هو لحد ليش الضرب التأديبي، مو اللي بيكسر العظم وبشق اللحم لا، هذا الأمر تفضل. ولا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق، ولو بحق ما في ضربا إيش فاحشا ولو بحق، يعني اكتشف أنه عم تحكي مع واحد أجنبي، اكتشف انه عم يتساهل في الحديث مع ابن الجيران، فممكن هنا ايش كما قلنا حده الضرب الايش التأديب الخفيف. تمام. تفضل. 210. اذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد، هنا ينتقل الى الشقاق بين الزوجين، ما هو حله؟ واشتد، صار في شقاق مشاكل، وهي امر لا يخلو منها بيت، وجود الشقاق أمر يعني مسلم به. حياة الزوجية ما كلها ورود وزهور وحلويات وبقلاوة وجاتو وعطور وحياة سعيدة وهابي نيو يير وقلوب حمراء، هي حياة ممكن تمر يومين ثلاثة بالكثير شهر. بعدين بينقلب العسل إلى ملح وتبدأ هي طبيعة الحياة. الإنسان تتقلب الحياة فيه من مرض إلى صحة، من ضعف من فقر إلى غنى، ثم هذه الحياة متقلبة. بيرجع من شغله تعبان، المرأة هلا جاي مراغة تاخذ وتعطي مع الرجال، طيب ايش هو ملك هو؟ فبكب البحصة وبيشتغل. العكس صحيح، يكون هو مروق، المرأة ايش مكبتك معها متقيتلي مع الاولاد، يعني قلما ايش يصف له حال، فشيء طبيعي يقع ايش، ان الشيطان ينزغ، بيجي الشيطان يشغل المرأة على الرجال، والمرأة بس شافت الرجال عم يصفن بتشمر وبتشتغل. يعني ما لازم يقعد الزوج يصيفن، لا ما بصير، لازم تشتغل شغله وتدور له على شيء مشكلة تخلي الرجال كل عمره ايش، لأنه النسوان اخذين مبدأ للأسف راضي مأمنة بالرجال مثل مأمنة بالمي بالغربان، تقول لك عيف الرجال دوما على حالة قلق، جيبه فاضي ومفلس ودوما ايه. طيب اذا بتتعي فيه بحالة قرأ وجيبه مفلس، اتحملي لك يعني اهراته وتحملي كذا. طيب اذا صار في شقاق شو الحل؟ مو الحل والله ايش، تفضل. اذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام، خفتم شقاق بينهما ايش بينهما فابعثوا إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تفضل. ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين. أيوة. والأولى أن يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها. نعم الأفضل هيك. ليش؟ لأنه إذا كان من أهل كون أهل، شو بكون هذا الحكمين؟ أدرى بالحال، وأستر. إذا قلت له والله ما حياته ما جاب لي، ما شفت النهار جاب لي هيك، ولا أنا على علمي من شهر عزمتوني على إيش، على فلان شغري، يعني ما بتستطيع إيش. بينما الأجنبي بتحط المرأة بجو إنه زوجة ظلمة من ليل نهار، نازل فيها طرب وسلخ وملخ وما عم جيب شيء، بصدق حكم، مش بقول لك والله مزبوط، خاصة إذا كان قلبه رقيق وضعيف أمام النساء، ببكي وبقول له فعلا مظلومة أنت لأنصرنك ولو بعد حين. فالأفضل مين؟ حكم من أهله، من جيب والده عمه يعني شخص من مين؟ بيعرف شو حال البيت، وبنجيب شخص من أهله، والده عمه، شخص إيش؟ راكز من أهل العدول، بيقعدوا مع بعض، تعوا يا بنتي. ثاني شيء الأمر الفائدة الثانية في الحكمين الأقارب، للأقارب إنه في كلام بينحكى للأقارب ما بينحكى لمين؟ الأجانب. في شغلة أخي أنت تحكيها، طلعت رجال غريب، إيش تحكي له؟ تقول له في شيء ما بحسن بحكي؟ أستر. إيش يعني بجوز ما تطلق منه؟ وإذا حكيته وما طلقت، الرجال بده يسوي له قصة وحكاية. والعكس صحيح، بجوز الرجال نفسه الرجال يقول لك أنا ما بحكي على زوجتي بحضور إيش؟ رجل غريب. بحكول غريب يعني، سبحان الله. حتى يروى عن أحد العدول أهل التقى، قال وقع نزاع بينه وبين زوجته، وصل في كذا، فجأة واحد قال له بس يعني شو صار بينك من زوجتك؟ قال له ما كنت أهتك سرا بيني وبين زوجتي، أنت شو دخلك؟ قام سكت، بعدين طلقه، حصل الطلاق، قال له تعال هي طلقت مرتك إيش؟ احكي لنا. قال له امرأة كان بيني وبين كذا وقد طلقتها، فما شأني وشأنها؟ خلص مرأة كانت زوجتي وتركتها، شو دخلني فيها؟ ايش احكي عليها؟ فما حكى عليها لا قبل شوف هيك رجل التقي الصالح، لانه انت عم تشوف الشخص داخل لعندك بلسان شو احكينا لنشوف، بركي بطلع بايدنا شيء ما بتحسه الا هو رايح مشان يفسد بينك وشو ما بتعرف. لا الأفضل في العدلاء في الحكمين، الأفضل والأنفع والأجدر أن يكون من أهلها، لأنه أبوها أحرص عليها من الغريب، خالة أحرص عليها من الغريب، أخوه للزوج، اثنينتهم بيقعدوا الحكمين مع بعضهم بيحاولوا شو بيعملوا، بيقربوا وجهات النظر. بس اليوم الأباعد مهمة بيخلصوا منها، مهمة بيخلصوا منا، يلا يا شباب يا تصالحوا يا ايش، وبتطلع نتائج 99% من تقرير الحكمين ومن جهد يقول لك التفريق بين يا أخي ولا حالة وحدة ولا حالة وحدة تطلع كل نتائج كل جهود الحكم. ليش؟ أنه حكمين شو من الأجانب ودرويش ويعني على البساطة وما وبيعتبروها شو عمل وظيفة شارخص منها. طلب النتيجة 100 حالة نزاع قد لا تجد حالة وحدة وفقوا وين كله تقرير تفريق كأني صارت مهمة حكمين شو صارت في القضاء عنا فقط تحديد نسبة المسؤولية كأني هي مهمته مثل حادث السير صار في حادث تعوا يا خبرة السير حددونا نسبة شو المسؤولية. لا انت ما شغلت قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما يعبدوا الحكمين بدهم يريدان ماذا بدهم ينهوا القضية على هو مين ما بده بقول لك إيه المرأة ما بدها ترجع للزوج إيش نسأل رجع غصبا عنها انت شو شغلتك إصلاح انت شغلتك إصلاح نعرف انه بدها ما ترجع لك وتقعد مع الزوجة وانت أجنبي عنها بتحكي لك كلام أكيد بدها إيش تخليك خلص فلا تكون عون إلى خلص بالعكس لازم أنت تبذل كل القصار جهدك شو يا بنتي أيما امرأة طلبت الطلاق بغير ما بأس فقد حرم الله عليها الجنة ونحو ذلك حسب الله ونعم الوكيل تفضل. والأولى أن يكون والأولى أن يكون أحدهما من أهلي والآخر من أهلها ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما. نعم. وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك. نعم يعني الأصل عند الحنفية أن الحكمين ليس لهما التفريق إنما إلا إذا وكلهما مين وخاص وكلا مثل أي اثنين وكلوه يعني قال له الزوج للحكم لعمه يا عمي وكلتك أنت تشوف الوضع وتصرف وكلتك بالخلع صار خلع هون وقاتل البنا كمان يا عمي شوف انت قعد انا وكلتك تخلعني من زوجي او تجي المخالعة هي قصة تانية. لكن الحكمين من عندهم يقولوا لقد قررنا تفريق الزوج التفريق بين الزوجين ليس لهما ذلك. فضل تعال لي احد الاطراف الاعتراض على الحكمين او احد الحكمين ممكن اعترض مساء حكم الزوجي ايه حكم الزوج ممكن الحكمين يعني عند الحنفية هون ليس الا مصلحين يعني مثل خبرة له ذلك ليس يعني قرار الحكمين ليس ملزما لمين للقاضي يسمع واضح يعني في الاعتراض واضح لكن الحكمين شو شغلتون بدل ما القاضي بقول لك انا قاضي وانا ما بعرف ما بدي اقعد اسمع قصص شو قصص النسوان وقصص الرجال وقد في كلام ما بنحكى وين امام القاضي وبدي بسوي مجلس عائلي فبوكل اثنين بقول له يا انت بجيب اثنين من واحد من اهل الزوج وواحد من اهل مين يا جماعه انتوا انا قاضي ساعدوني صلحوا شو بيناتهم وبس ما صلحتوا بيناتهم انا باخذ شو شغلي انا لي بعد ما اجوا قالوا لي والله قعدنا معهم ما حصلنا نسوي شيء خلص بجيب غيرهم بجيب غيرهم استأنس خلاص شفت طلعت شفت والله ما قالوا والله الواحد منهم اعتذر قال والله انا والله انا كذا احد زوجي قالت هذا الـ يعني الحكم اللي من طرفي مات يعني ما تعاون وما اجى وما حضر ممكن هو عباره عن شو يساعداني القاضي في تفهم الحال وفي الاصلاح يا ثاني 11 إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضربا فاحشا ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعذر إذا ثبت للقاضي ثبت إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها زوجة يعني صار هون الزوج فهمون نشوز يعني خرج من البيت دون إذن انتبهوا يعني خالف أمر الشرعي والحق الذي منحه إياه مين الشرع فضربها ضربا مبرحا إيش؟ فكسر عظمها، شق لحمها، آداها في الضرب ضرب فاحش، إيش لها حقش؟ فضلا. نعم. الباب الرابع في لها إيش؟ نعم. جعيد المادة. إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضربا فاحشا ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعذر. يعذر بالتعذير الذي إيش؟ يراه القاضي، مو تعذير يعني يستخدم جلده، لا تعذير التعذير يبدأ بالتأنيب، التوبيخ، التنبيه، يعني شيء يراه القاضي مناسبا لحال الزوج وحال إيش حسب حال القاضي، يعني شخص فهم القضية أصلا، يعني هل هي ألجأته؟ في بعض النسوان بتخليك إيش يعني بتستفز الزوج إلى درجة إنه، والرجل رجل يعني بالنتيجة، فبشوف القاضي يعني هل ما فعله، ما وصل إليه الرجل هل كان بإمكانه أن إيش لا يفعله أم يعني، فبقدر تجاوزه يعذره. تفضل. الباب الرابع. باب الرابع هو الباب الأخير من كتاب الثاني. فيما للزوجة وما عليها من الحقوق. فيما للزوجة وما عليها، الآن فقط نتكلم في باب الزوجة ما لها وما عليها من الحقوق. الفصل الأول فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها. أيوة. 212 من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمره. مطيعة له فيما يأمره. يأمرها به. يأمرها به. من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا. مباحا شرعا. وأن تتقيد. لا طاعة لمخلوق في. قال بيجي أخوي بدك إيش بيجوا أهلي كذا، إذا أمر بالاختلاط المحرم ليش ما تقعدي مع أختي؟ ما بطيعه، بقول له إذا ما طعت زوجها، إذا ماتت المرأة زوجها عنها راض دخلت الجنة، ما هو هذا الرضا؟ أنت عم تعصيني، ما أنا مع أنا بطيع الله بمعصياتك، تمام؟ ده روح اليوم عزمني زميلي أو رفيقي في العمل، بدك تلبسي وتتهندزي وتقعدي مشان لا إيش أنت هاي دياثي هاي، ما بيجوز. بعض الحوال بيجينا امرأة قالت أنا زوجي لا يرضى، يأمرني جبرا بكشف الوجه، ولا شو أنا تجوزت وحدة منقبة تطلعي لي هيك بالشارع، لا أنا أخذت وحدة جميلة وأنيقة بدك تطلعي بالشارع تروحي معي تروحي بأناقتك، ده شوف حالي فيك شو هي حتبسطي لي هالبوشاية، الله أكبر، هذا لا يطاع لا يطاع، ما في تقول والله زوجي بده هيك، لا لا يطاع، لا طاعة لمخلوق فيه. نفس الشيء إذا طلبها بغير وقت لا يجوز أن تطيعه إلا فيما هو إيش مباح، طلب منها أن إيش والله أنا بدخن أرجيلة وبدك تبرك تحطي أرجيلتك جنب أرجيلتي المعسل وتسحبي وأسحب، تسحبي معي سحبي بسحبي، هذا من قلة دين الرجل، لكن أيضا انت الله ابتلاك بما هذا، لا تأمر الزوجة لا انا ما بنبسط الا اذا كان شو ايش بالحرام، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. تفضل. وان تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه معجل صداقه، معجل الصداقه نعم، ولا تخرج منه الا باذنه، الا باذنه نعم، لا تخرج الا باذنه، تتقيد بأوامره نعم، وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي، وأن تصون نفسها أيضا مبادرة إلى إذا دعاها وهي على التنور أجابته، كما قال عليه الصلاة والسلام أجابته ولو كانت على التنور ما لم يكن عندها عذر، نفاس أو حيض، نفاس حيض أو نفاس، ما في عذر تجيبه، مرض مرض مرض يعني مرض، المرض الذي تعذر به المرأة عادة مرض قريب ورقة مستوية طبعا، يعني هو أشد من الحيض كمان، يعني في طاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، أما المرض المحتمل فهذا لا يمنع، والله ما جايب عبالي هلا، والله هلا ما وقته ومشغولة وعندي بدي أخلص الجليات وبدي أخلص الكذا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أجابته ولو كانت على التنور، وإذا بات ولم تجبه باتت الملائكة تلعنه حتى تصبح. تفضل. وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي تحافظ على ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية. نعم. ولا تعطي منه شيئا لأحد مما لم تجري العادة بعطائه إلا بإذنه. نعم. يعني مال الزوج في البيت أمانة بيد مين؟ بيد الزوجة. لا يجوز أن تعطي. طبعا مو مال يعني النقود دائما، الرز والسكر والزيت والعدس كله والكهرباء والماء والأدوات الكهربائية والخبز كله أمانة تحت رزقك. رزقك هذا رزق مين؟ رزق الزوج، أصل رزق الزوج الله هو المال لمين بالبداية؟ للزوج. ولا يحرم مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لكن ما جرت العادة ببذله دقوا الجيران بدنا رغيفين خبز، والعادة جارية أن الجيران يقترض بعضهم إيش؟ وغالبا الزوج يرضى بشو، لأنه كثير أيام قال لدقي عبيت الجيران جيبينا كاسة بن، قال كل بن خلص قال بدي ما أنزل هلا بالبرد أجيب شو مقبول كاسة البن ومعلقة الشاي وكاسة السكر وكاسة الزيت وشوية هالأشياء تغتفر. عيرونا الصينية من عندكم إذا جرت العادة. ما جرت العادة بشكل عام هذا أمر لا ينضبط إلا بالعرف. ما جرت العادة بإعارته، إعارته من الأدوات، يعني اليوم جرت العادة بإعارة الأشياء كذا، لكن الأشياء الكهربائية لم تجر العادة بإيشو؟ أعطونا الميكروويف تبعكم والله هي ما صارت، أعطونا اللابتوب تبعكم، هي أشياء تحتاج إلى شو؟ إذن مين؟ صاحب. إذن صاحبها. تمام؟ عيرونا السجاد اللي عندكم بدأ إذن مين؟ صاحبها. عيرونا الأداة الكهربائية كله بدأ إذن مين؟ لكن جرت العادة باستعارة شاحن الجوال، صينية الطعام، أدوات الطبخ، طنجرة الكبيرة اللي عندكم، طنجرة الضغط، وهكذا. إلا إذا كمان الزوج أيضا شرط ونص مقدم، مثلا زوج شاف كل معار شغلة لبيت الجيران بصير مشكلة اللي يرجعها، وبيت الجيران كل ما استعاروا شغلة بيرجعوها شو خربانة، الخلاط محروق والماكينة الكبة خربانة والطنجرة مكسرة، لا خلص قال هدول الجيران لبايش ما في شغلتي كل ما عرفت شغلة. وفي بعض كمان شاف بعض الجيران عمال يعني بتساهلوا في الاستعارة وكذا وبتساهلوا في الاقتراض، يعني مثل يعني بعض الجيران كل شوي دق الباب عنكم رز نانو شوي هاي أعطوهن شوية رز، بعد في دق عنكم قشرة بانجان قلوا هاي أعطوهن شوية قشرة بانجان شوي دقوا معه عنكم بهار عشان طبخة موسى لا أنا أعطيه شوية بهار، بعد شوي قال عنكم شي نص كيلو أو ربع كيلو لحمة أو دهنة. فقلت له يا مرة خلي يجيبون الغاط ابنه طبخ لهم المحشي ومرجعني إياه، لأن والله يدقوا عليك يقول لك خذي طنجرة المحشي وحطيها وين؟ حطيها على الغاز وهيك بتريح حالك من روحها والرجعة. ففي بعض الحالات للزوج أن يقول يا زوجتي يا أخ ما بصير تعيروا الشغلة الفلانية، لكن إذا أمر مسكوت عنه إيش؟ فما جرت العادة بإعارته. ما غير ذلك ليس للمرأة أن تعطي لا أهلها. بتذكروا بالمادة اللي قبل شو قلنا؟ الفصل. تفضل. يعني الزوجة صفاها. نعم. كان سفيها في التعامل في المال. يمنع. منعها عن مالها. عن مالها طبعا سفيها، بس ما مين بيحجر عليها؟ يحجر عليها وإلا ولي. ولي في المال هو أبوها وليس زوجها. نعم. يحجر عليها وتصبح ولاية الولاية في المال لأبيها وليس لزوجها. الفصل الثاني في مال المرأة من الحقوق. للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها، يعني مهر المعجل أو الشيء ليش اتفقنا معك 2000 دولار معجل و2000 دولار شو مؤجل، فما ستطلب من الزوجة تنتقل لعندك على بيت الزوجية وإذا انتقلت لها الحق بعد الانتقال أن تمنع نفسها منك ولا تعد بذلك عاصية. إذا لم إيش تعجل لها ما اتفق على تعجيله من ذهب وملبوس وغير ذلك. تفضل. إن كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفي قدر ما يعجل لمثلها عادة على حسب عرف أهل البلد. ولها منعه أيضا إن كان المهر مؤجلا كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به. نعم، المهر كله مؤجل، تقول له أعطيني ما تعرف على تعجيله. قال ما تعرف شيء، أتعطيني بدي ما أنتقل. قال بس أنا شرطت عليك أنه أنا ما معي أدفع لا بعد سنة، هنا تلزم بالانتقال بالشرط. فضل. 214. إذا لم يوفي الزوج المرأة ما تعرف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه، ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها. ليش؟ لأن هنا لم يقدم الزوج ما يستوجب طاعة المرأة، ما يستوجب له طاعة المرأة له، ما يستوجب طاعة المرأة لو ما هو نفقة. أنت ما قدمت إيش الشيء عليك حتى الطالب الشيء الذي لك. 215. للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة. هذا ما استقرت عليه الفتوى عند الحنفية، في كل أسبوع مرة. هذا مذهب أبي حنيفة وأحد صاحبيه، ضد أبي حنيفة ومحمد أو أبي حنيفة ويوسف، لا يعني مهم، هو مذهب أبي حنيفة أن المرأة لها في الأسبوع مرة أن تذهب إلى بيت والديها. والديها نعم. ولزيارة محارمها في كل سنة مرة. نعم. ولا تبيت عند أحد منهم غير إذن زوجها. يعني لا يعني الزيارة يعني شو بيت. المبيت ما في مرة تقول لك إيه ما بصير يعني أنام عن بيت أهلي، لا ما بصير، بتنامي وين في بيت زوجك إلا إذا أذن لها لك إيش زوجك. نعم. ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة، ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة. لا، مثل ما أذن لها الحق في أن تذهب لهم سنة في المرة في السنة، لا أيضا ليس له أن يمنعهم، لكن له أن يمنعهم من القرار، من القرار، والله أبوي وأمي بيسكنوا عنا، أو والدتي لا تسكن عنا، أو والدي بيسكنوا وين عنه، له أن يقول لها أنا تزوجتك، ما تزوجت أمك ولا تزوجت أبيك. طبعا. 216. إذا كان أبو الزوجة مريضا مرضا طويلا فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه. نعم، إذن صار عندي ثلاث شروط، مرضا طويلا في الحاشية وكذا الأم، فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه، يكون طبعا الأب والأم سواء. نعم. مرض طويل يعني مرض مو قريب ولا رشح ولا والله سوى عملية زايدة، هي ليس مرضا كذا. اثنين، احتاجه يعني احتاج إلى رعاية، صار معه شلل والعياذ بالله، صار انقطع وصار معه إيش مرض طويل بده مين يقوم عليه بتنظيف وإطعام، ما عنده أحد إلا مين؟ شو الحالة الثالثة شو هي؟ ولم يكن من يقوم بشيء، عنده غير بنت وحدة فقط أو بنتين أو ثلاث بنات، ما في مين يقوم به إلا البنات أو البنت هاي، أو ترتب عليها أو يعني نحن ثلاث بنات، كل بنت تجي شو؟ تجي يوم، تجي يوم، تجي أسبوع، على ما يتفقون، على ما يتفضل. فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم، وإن أبى الزوج ذلك. وإن أبى ذلك كيف ليش أزمناه؟ قال هنا تعرض عندي شو، لأن طاعة الأبوين مقدمة على طاعة، طبعا في هذه الحال، طبعا في هذه الحال، لأن هنا طاعة الأبوين ضرورة لا نعم ضرورة صارت مقدمة، فهنا تقوم على شأن والده أو والدها، وإن لم يكن الأب أو الزوج راضيا، لأنه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما. لذلك يعني هنا في هذه الحالة الخاصة تقدم طاعة الأب والأم على طاعة الزوج. والحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى الكتاب الثالث في فرق النكاح، تفريق القضاء، إن شاء الله سنتكلم عنه في اللقاء القادم إلى ذاك الميعاد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.